فما نظر الرؤون مثل جماله فما نظر الرؤون مثل جماله ولا سمعت أذن كذكر محمد فما نظر الرؤون مثل جماله ولا سمعت أذن كذكر محمد ولا وطئت أرض بمثل نعاله ولا جل من قد صورك بدر من ماء وطين جل من قد صورك بدر من ماء وطين واجعل من منظرك بهجة للناظرين واجعل من منظرك بهجة للناظرين جل من قد صورك بدر من ماء وطين واجعل من منظرك بهجة للناظرين قلبي بالجمال يكفي ما قد حل بي من هموم واشتغال يا حبيبي يا نبي املأ قلبي بالجمال يكفي ما قد حل بي من هموم واشتغال يكفي ما قد حل بي من هموم واشتغال جل من قد صورك بدر من ماء وطين واجعل من منظرك بهجة للناظرين الخائفين يا شفيع المذنبين أنت عون وضمين اسقنا الحوض المعين يا ملاذ الخائفين يا شفيع المذنبين أنت عون وضمين اسقنا الحوض المعين أنت عون وضمين اسقنا الحوض المعين جل من قد صورك بدر من ماء وطين واجعل من منظرك بهجة للناظرين قيلان صار وأما بالأنبياء المرضية قيلان صار الأنبياء المرضية. والطالب رأى المطلوب، والطالب رأى المطلوب بالحضرة القدسية، بالحضرة القدسية. ليلا سرى وأمنى بالأنبياء المرضية، ليلا سرى وأمنى بالأنبياء المرضية. Yeah.